وتتوقع استقبالها من الناس هذه إذا كانت عامة. فإذا عندك في الأدب طالب العلم لابد منها، لابد يتحرى للشيء هذا الدرس قبل تعلم آداب العلماء، آداب العلماء. تعال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان من صغار الصحابة وأكثرهم علم، من أكثرهم علم. ولما طرح عمر بن الخطاب المسألة على الصحابة رضي الله عن الجميع، مسألة المراد من قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، الصحابة خاضوا، فمنهم من قال الاستغفار ومنهم من قال. المهم ابن عباس عاف المسألة ولكنه صمت سكت رضي الله عنه وأرضاه. ما نستفيد من عمر ابن عباس أدب في الإخراج حتى أردع عمر له المشورة فقال ما أراه إلا أجل الرسول، ما أراه إلا أجل الرسول. فلعلم بهذه المسألة كان صار عمر يتعلم مجلس في جانبه لأنه ظهر سبب تقدير هذا الصغير. إذا قدر هذا الصغير من أن قبل أن يظهر سببه للمجتمع صار في شيء. ولهذا في الآونة الأخيرة في وقتنا تجد جهالة الأدب مع إظهار الرغبة بالخير في أمور ولله الحمد واضحة، يسمعون البدء باليمين، معرف البدء باليمين، وجاء الحديث البدء باليمين، لكن ما درسوا فقه الحديث عند العلماء. اصبر اصبر اصبر عن الإخراج حتى انك تدرس. صاروا اذا جلس في المجلس الكبير في الصدر المجلس كما عادة الله الحمد لله النجم ماشين عليه في القائب سلو تعليم هذا الإمام رحمة الله عليه محمد بن عبد الوهاب يغفر له سائر علماء المسلمين ومن ساعده محمد بن مسعود إلى عاد التاريخ الله يغفر للأموات ويثبت الأحياء على قول الثابت اجعلنا وإياكم من المتعاونين معهم على بر التقوى يجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. طيب وش يعمل هذا الشاب؟ هو يجلس ما يسمع بدل اليمين لكن ما تفقه ولا اصبر فايش سوى؟ يجيب الدلة يريد يصبها ثم يبدا. طبعا هو العاده الناس يجلسون، يجلس الكبير او الضيف غد المجلس وصار منه ومنها تقريبا ثم يبدا باليمين تجده هو 5 سنين يبدا هذا جالس كبير يصل بعدين وقد يبدا بالسلام الى الخلق السلام عليك سلام سلام عليك ولك واس من سبيل انتظره يعصي. ليش يا اخوان؟ ايش سبب هذا؟ كم بعضنا تبي يزعل يقول ايه بدء باليمين. طبعا اقول معك بدء باليمين لكن ادرس كيف البدء باليمين. ادرس الاحاديث في بعضها مع بعض. الرسول لما قدم له اللبن عليه الصلاه والسلام كان وسط المجلس هم راحوا قدموه على يمين يسار ولا قدمها للرسول اول ثم الرسول اعطاه منع على يمينه ثم عاد يتصرف يعني يمينه اذا كان صغير ثم افضل لمن عن يساره كبير الا مفروغ منه. هذا ضرب مثال لتعلم العلم بطريقه لادب تعلم العلم وهو ولطريقه الاخراج. ومن طريقة الإخراج بعض المرغبات في الخير التي تولك بها جانب وتولك جوانب وتولك جوانب

متى صار هذا الدعوة؟ متى صار يترك أمه وأباه يبكيان ويذهب إليهما؟ الله يغفر الوالدين ووالديكم المسلمين. حكروا الوالدين من المسألة ذات ما تدري وراه ولا جاء شر في عيونه. وين انت رايح؟ غضب وزعل عليهم هذا الجزاء. ولما اعطى السياره قال مستحيل يعطون السياره. ولا اعطى السياره راح استعملها وهي الدعاة ورجمها برا جالسه خربانه. هذه دعوه. ياتي تالي ليه امه على الفراش متى ياتي وليدي؟ ولاده دخل الفتيح يبي يفتح باب سن الشروق ضربت بنفاستها على بس فجأة تخشى ان يدي عنها يلعب. حطوا بالكم يا اخوان طلب العلم وادبه ما بعد حق الله الا حق الوالدين الا حق الوالدين ولا بعد حق الوالدين الا حق العلماء عليك وحق الحكام. تزعل ولا ترضى؟ فان كنت انك مستسلم لله لرسوله ومخلص دينك هذا من الاصول. ولهذا يقول رحمه الله عليه في الاصل الرابع يقول ذكر العلم والعلماء هذا من الاصل الرابع. فاذا كانت الدعوه التي دعا لها تنسيك العلم والعلماء فما فائده فما وراء ذلك؟ قلوا يا اخوان احنا اخوه مستمعين حكي احنا دائما نتكلم مستمعين نستفيد بعضنا من بعض. هل وراء من نسي العلم والعلماء ونسي الوالدين ونسي الحكام وبدل ما كان الكلام في الوالدين سب الوالدين او الحكام منكر اصبح متلذذ به؟ اقروها هذه الاصول التي ينبني عليها الدين. شو المسائل الجهريه سته ذكر العلم والعلماء لان الله ذكر بني اسرائيلهم في عده ايات اذكروا النعمه التي انعمت عليكم. ما هي النعمه؟ هي العلم. هذا الادب ليس بالسهل. وان اراد اللي وضع العنوان الادب من حيث الصبر لا بد منه. مثل ما انك عرفت نص القران انك ما ولدت متعلم فلا بد من الصبر على طلب العلم. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. يقولون من الله اصحاب بعض المنهجيات تاخذ البزر تاخذ الموظف الجاهل اللي تاخذه وتسافر ببرا عن والديه وعن وظيفته وعن تعاونه مع مجتمعه. هي خلت من كفر روح البلاد الكفر واخرج الكفار. نعم كيف حكم بلدان المسلمين المتكاتفين مع الوالدين او موظف مع دائرته ووظيفته ومع رئيسه اجي واخرج وقلت تفرغ العبادة في البر ولا في بلد اخرى واحدد له تحديدات ايام معينه. من لك الايام المعينه؟ اي ما هذه الايام المعينه؟ ثلاث ايام اربع ايام اربعين يوم اربع اشهر. من اين انا هذا التحديد يا اخوان؟ هل الانسان يريد الخير لا يترك جانب ويقصر بجانب ويترك جانب اخر؟ فلا يكون طلب العلم او طالب العلم ان يكون مثل السعف سعف النخلة يميل حيث مالت به الريح. اندعوه لسب المجتمع ورؤسائه وجفوة الوالدين اجاب. وان دعاه من يغيبون به ويسافرون به بتحديدات الى ان يوصلوه اقصى الشرج اجاب. اذا وين الديانه؟ أليس عندنا كلمة نجم كلمة عامية لكنها أصل شرعي؟ وش يقولون؟ ما نقول الأقربون أولى بالبر؟ الأقربون أولى بالبر؟ بعض اسألوا بعض ثيابكم الموجودين الآن الكبار، وأنا من أدرس بعض الشيء، ما حالة هذا من أول؟ هو بين أمرين، إما إن الصغار لا يخضعون للكبار بالسؤال والاجتماع معهم ولا يسمعون سواليفهم، وإلا إن الكبار هم يعلمون موجودين. ما كان إذا تعدى لا تجاوز إلى بدا أعرف 3 سنين 4 سنين ما عاد يأمر أبوه أبدا بالإشارة، بالإشارة ما هدية مش عليها أمه أبوه ما يحتاج، ما بعد حق لا لحقهما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. من فضلك اقلب الشريط. ما يحتاج. ما بعد حق الله لا حقهما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فمن آدب طالب العلم، طالب العلم سواء المخرج المبتدئ أو المنتهي، أن يقوم بحق المخلوقين الذين أوجب الله عليه حقهم، وإلا فليسلم على علمه إلا إن شاء الله. منين؟ لأنه ما عمل بعلمه. إذا نبذ حق الوالدين ونبذ حق من له حق عليه من ولي من ولاة الأمور ونبذ حق العلماء القدامى، منين تتعلم؟ إذا ما تعلمت من اللي أقدم منك ما استطعت أن تتعلم. وكان من قديم السلف الصالح يرون أن اجتماع الصغار قد لا يفيد، ومعنى حصول فائدة يحصل لكن المعنى على الغالب. فقال دعي ابن عباس رضي الله عنه وارضاه الى 20 شاب، فكره بالترغيب والترهيب، فلما تبين عليهم وشرح نظر فيهم رجع. فقال يا ابن عم رسول الله، قال لا اجلس لا ادخل لا اجلس في مجالس ليس بها وقار. ما هذا الوقار؟ شيب. فبعد ان كان وقار في الكتاب والسنه والتقدير، الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل من 40 نزلت على الرساله، يصبح يحدث جفوة عند من يتم طلب العلم، ولو كان فاسق قد يشرب الدخان وقد يعصي يزني فاسق ان كان لا يلحق له. لكن في بعض المعاصي في بعض العصاة شرط لهذه الامور اللي هي الشرعيه واعتقادها واجب، كطاعة ولي الامر في غير معصية وكطاعة الوالدين وبر الوالدين، فيه عصاة لأننا عرفناهم تقريبا ممارسة مع الناس أحسن من كثير من طلبة العلم. والسبب الشيطان أخوان، الشيطان وعدم عن النظر في بعض المنهجيات التي لها نزعات، وعلامتها كل منهجية تريد تبعدك عن مجتمعك الذي أوجب الله عليك حقه منهم الوالدان والأقربين والحكام لمجتمعك ومشايخك الكبار وكبار المجتمع، أي منهجية فيها قاعدة تبعدك عن هؤلاء الفئات الثلاثة فليس هذا من طلب العلم وليس من آدابه. ومن آداب طالب العلم الصبر على التعلم، وأن لا تقنع بالقليل ولا تقنع بالشهادة العليا، دراسات العليا لا، لازم من صبر، ضروري من صبر، حتى ولو لم حصل في أول وهلة، يعني في أول عام وثاني عام وثاني مرحلة لو ما حصل شيء استمر، ربما ينفتح عليك التعلم إلا في آخر السنين بعد سن معين. وكم ما حصل هذا، لازم من الصبر. والله يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فإذا صبرت مع العلم وحلقه فلا تخلو من تحصيل العلم والأجر والثواب وبركة هؤلاء الجلساء، يعني تحصل الأمرين. فإما حصلت علم حصلت نالت بركة هؤلاء، فما أعظم فضل الله على خلقه. صلى الله يصلحنا وكمني وذريا، وإن الله يهدي الشيب والشباب جميعا. لكن غالبا كل الآن في وقتنا لحظتنا الآن، ولا كان قبل، أنا مدرك يا أخوان مدرك الشفطال الليل وغيره، قبل 30 سنة ما نطالي كلمة شباب والشياب، ولا كان يوجد في المجتمع. ليش؟ لأن الخط واحد، وإمام الله الحمد لله خط واحد، لكن جاء في نزعات وصح حصلت الأوصاف، أحد يسمي الشباب وإذا صار في الوجهة هو منهجي أنهم يبون ولو أنه 50 سنة أو 60 سنة عبارة الشاب. إذا صار الشباب علامة على أمور لا تناسب، لا ما يصلح حاله. الغالب ان المتقدم خبره ضروري، تكون نفسك مع الذين يدعون واهل العباده واهل التقى لهم خبره، حتى اذا وصل اهل العباده اذا وصل الامر بهم الى الزوج لا كف عنهم، اذا وصل باهل العباده الى الزهد غير المطلوب اللي خرج عن السنه ومتقصف زائد رزقهم الله، يطلع من أهله ويطلع من وظيفته ينام بالليل عند حريمته من مبسوط، إذا صلى الفجر مع الجماعة غسل وتلبس وراح لوظيفته ثم يروح يقول أنا والله أبتقشف أروح أنام على الأرض وأكل قطيفة خبيزة وقطيفة جبينة، وين جاء منها التقشفات؟ آه وبعدين ولادي وعيالي، عيالك لهم والله والله ما جعلني ما أمرني بالسبب، ما دعني في ذمتي، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوته، ورانا ناخذ جانب ونحث على عبادة الله وننسى طاعته. ألم يأتي بالحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوته؟ أما قال من أبوك؟ قال أبوك ثم قال أمك ثم أبوك ثم أختك ثم أخوك ثم لدنا الذي هدنا. طيب، ونص القرآن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى أن قال وآتي ذا القربى حقه. فإذا كان بيسلك الطريق ويهمل يروح له مدة أيام مدة أشهر مضيع اللي وراه، هذا من آداب التعلم من آداب الضياع، وسواء في الطريقة هذه أو منهجية أخرى، بحيث انه لا يتمكن من القيام بالحقوق الخاصة عليه اللي الله وجبها في سورة الانعام سورة الاسراء سورة النساء وغيرها حقوق العشرة، كما آية الحقوق العشرة اللي الله وجبها هذه الحقوق من عبادة الله الى اخر الايات والوالدين والاقارب، تهملها على أساس دعوات ما بنيت على علم ولا على حلم، والعلم وهذا بالعلم يحتاج إلى علم شرعي ويحتاج إلى حلم أيضا، يحتاج إلى حلم للإخراج وحلم أيضا للقبول وفعل سبب، يحتاج إلى فعل سبب. هذا موسى عليه السلام لما طلب مصاحبة الخضر قال بصبر معك، قال وكيف تصبر على ما لم تحط الخضرة؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك عذرا، استثنى يعني إن شاء الله، الحاصل أنه ما صبر حتى انتهت القضايا الثلاثة وأخبر الخضر، ولكن قال موسى بعدين على أنا هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت عليه رشدا، فألعن وخضع للعلم، وإن كانت تسرع مسألة الصبر لحكمة إلهية لكن ما نزع يده منه، قال أتبعك ولو، ومشي معه جاء خرق السفينة وما صبر، وجاء القضية قتل غلام ولا صبر، وجاء بناء الجدار وسأله ثم بعد ذلك أخبره بالقضية، لكن متى حكم ما قال الله لا بصبر، يعني أول شيء قال أنت صابر، يعني قال ألا تبعك على أن تعلمني ما لم ترشا، قال إنك لم تستطيع معي الصبر، وكيف تصبر على ما لم تحط لي خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا عليهم السلام. فوعده الصبر، ولكن مع ذلك بعد بالسؤال، الصبر أصل لحصول من أصول التي تحصلها النتيجة ولهذا يدخل الصبر على تحصيل الشيء، ويدخل الصبر على المصائب، ويدخل الصبر على طاعة الله، لابد منها، على أقدار الله وقضائه، صبر وعن معصية الله كلها تحتاج إلى صبر. في العلم إذا ما في صبر ومصابر ما تقدر ورغبة. ولهذا في من العلماء من يمضي عمره كله ويتعلم ولا يفتح له الباب، وفي من يتعلم يفتح له الباب ضف سنة بإذن الله. يذكر أن أحد العلماء كان على لغتنا حرفي يعني مهني، فجلس مع أصحابه فذكروا بنت صرفة تأخر زواجها وغنية ولكن يصل إليها، فتماروا بينهم من يستطيع خطبها. فقال واحد جري وقوي العزيمة والسكيمة، قال أنا بروح، أنا أذهب أخطبها. فذهب، يعني بعض القصص جيدة، خطبها فضحكت عليه، قالت تخبر أن أمثالي ما يأخذ إلا طالب علم أو أمير. شوف فقه الحرفي لعامل مهني. يذكر ماذا قالت له؟ ما يأخذ أمثالي ما تتزوج إلا طالب علم أو أمير. انصرف عنها فكر، قال الإمارة ما تطلب، يعني رسول الله يعني وليها من طلبها، ما تطلب، تروح تقول تجعلوني أمير ما يجعلونك أمير، ما يصح. لكن العلم عليها أبواب، فيه الشيخ يدرس المسجد، توجه للحلقة وجلس فصار يستمع حتى رغب لأسرع الوقت، فصار يحفظ ويحضر ويقرأ. لما بلغ 7 سنين أصبح الشيخ يخلف للحلقة، يجلس بالحلقة له بدل الشيخ، مثل ما تقول مساعد معاون له، اشتغل بالعلم. فسمعت به فأرسلت له، أما قلت لك طالب علم أو أمير، فأخذ ورقة وكتب عليها له طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. الصبر إخوان، دراسة التأمل الآيات القرآنية والأحاديث في السنة كلام العلماء وتراجمهم ضروري يصل لطالب علم الصلة، ضروري. ولا كيف تتعلم؟ من تتعلم؟ تتعلم من أمثالك، تتعلم من الناس الجهلة يقولوا لا تعلم تجيب العلم، بس اجهد اجهد. تتعلم من أهل أحقاد ومشاغبات وإثارات فتن، ما كان هذا، ما كان هذه سبل تعلم أبدا أبدا. ولنا برسول الله لسة الحسنة وبالصحابة وبالعلماء السابقين، تعلم وأخرج بأدب وشرط فعل الله بك. وإن كان قد ينالك ضرر في بعض الأمور، مثل قضية الإمام أحمد رحمه الله، ما راح لما ظهر قول بخلق القرآن ما راح يستحل المنابر، أنا أكتب الإمام أحمد رحمه الله المنابر فيقول أيها الناس قولوا بخلق القرآن، لا. ولهذا من استدل بسجنه وضربه على الصبر قد يخطئ في الاستدلال رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله ما راح يصوت وينادي ويثير، ولكن أجبر لأن يقول بخلق القرآن، هذا أن يقول رحمه الله. فهمتم الفرق؟ فهمتم ما فهمتوه؟ أبى أن ينطق به، لما أبى أن ينطق به سجن وضرب كما يهمني. لكن من اللي يذكر أنه ذهب ينادي؟ لا، لأنه ما يواخذ إلا بما ينطق به، فإذا كف عما ينطق به ما هو واجب عليه، لأنه يرى الكف أصلح ولا يرى ما عليه، لكن هو أجبر. ولهذا قيل له مع هذا الإجبار وهذا التعذيب وهذا السجن ادع ادع عليه. قيل اللهم أهلك أهلك اللي سجنني وهل يضربني. قال لا ألم تريد دعوة مستجابة لصرفتني ولي الأمر. شفتوا الأئمة العلماء رحمهم الله اللي الآن علمهم يتوارث وسيلقى إلى يوم القيامة. فالمقصود يا أخوان اللي أوصيكم به ونفسي تقوى الله، والأدب لا يستغني عنه أحد، لا الذي في الابتداء بما نتوه يبتدي العلم فهو يحتاج إلى أدب، ولا المتعلم يحتاج إلى أدب في الإخراج، يتأدب في الإخراج. واجعلوا قوله تعالى بين أعينكم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ما أعظمها من آية وكل يقرأها، لكن تعالوا التفكير بمعناها. أدعو إلى الله، تدعو إلى مين؟ فالذي يدعو إلى منهجية خاصة ودعا إلى الله. طيب ما يدعو إلى الله يدعو على الإخلاص، ما في كما فلات الأخرى إلا لله دين الخالص. على بصيرة، على علم. اللي يدعو على جهل هذا دعا على بصيرة. أنا ومن اتبعني، الله قال أنه وياكم من أتباعه، من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. الشرط الرابع التنزيه، تنزيه الله وسبحان الله، هذا الشيء الثالث. والرابع التبرؤ من المشركين، ليس تبرؤ من المسلمين. الذي يأخذ المسلم من يصلي جمعة وجماعة يلا انظر كذا إذا نلو وتلبس وراح ولا جاء الصف راح وضيفته وجلس ويبي ياخذ يفرج عن جمعة وجماعة يقول ظهر مشينا للدعوة. فرق بين التبرؤ من المشركين الكفار وهو اللي يروح لديار الكفار. فرق تأملوا، احنا بنعمة، بلدنا بنعمة محسودة، فيجب على كل فرد منا الكبير والصغير واللي عارف يعلم الصغير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نثبت الجميع على قوله الثابت وأن يرينا الجميع الحق حق ورزقنا اتباعه والباطل ورزقنا اجتنابه. صلى الله عليه وسلم. عرض عن أن يعرض الأسئلة وأذن له لعل الله سبحانه وتعالى حصل بعض فائدة. وليس من اللازم أو الضروري وليس عيب بأن لا أجيب على واحد منها، يعني ما هو لازم تجيب واحد يعرفه، ولكن لعل يجي واحد اثنين بعض المسائل اللي يعرف الإنسان إما جواب على الصميم أو توجيه. وقد عرض على مالك رحمه الله 70 مسألة طلب مجيب الله على 4. مالك وفي ناس أنس أو فلان ولا فلان، ولكن نرجو أن الله يسدد الخطأ يفتح علينا وعليكم وإخواننا المسلمين. عن آداب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وسؤال يطلب فيه السائل نصيحة لطالب العلم، وسؤال أيضا يسأل عن عدد من الأسئلة أيضا تنصح أو تسأل عن الكتب التي ينصح فضيلة الشيخ بقراءتها، وعدد أيضا من الأسئلة يسأل عن ما هي الأمور التي ينبغي أن يبدأ بها طالب العلم. فهذه أسئلة عامة أضعها بين يدي فضيلته ليجيب عليها بشكل عام، ثم نبدأ في الأسئلة الخاصة بعد ذلك. كل الأسئلة تقريبا وضحت إلا مسألة الكتب. هذا السؤال اللي تسأل عن الكتب اللي ينصح بها، تبارك الله على السؤال. هذا السؤال هو تقريبا زبدة من زبد الكلام اللي حصل معنا، وهو التعلق أو الارتباط بمن سبقك ممن ظهرت شيء من علميته. لأني مهما كان لو أعطيتك الآن هل هذه الكتب التي سأعينها لك أو لك يا السائلة هل هذا سينفعك، أي قراءة الكتاب وحدك من دون مدرس؟ ما ينفع حتى تتعلم، لكن فيه أمور تحتاج حفظها كافي، لأن ما فيها معنى يحتمل. وإن حصل قراءتها على أحد ويزودك بالتوجيهات وبمقاصد التأليف والمؤلف هذا طيب، هذا اللي ما يستغني عن أي طالب علم. ثلاثة أصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب: معرفة الرب والدين والنبي. هذا لا يغبن به من كرر كل يوم حفظه، لأنه كله قاعدة شرعية تتصل بأصول الدين ودليل، فدراسة عبادة. إذا محمد بن عبد الوهاب ما جاء بشيء من كيسه ولا جاء الكلام جمع، إنما هو نبهك على أمر واجب واستدل لك. إخوان تفاركم من النقطة، فرحمة الله عليهم كونوا فهموا وركزوا الموضوع. مثل الآن لو تبي تحتاج لك غرفة صغيرة تحتاج لها 100 بلوكة، عشان تروح تدور وين استاد الصدفي، يا الربع من شاف الاستاد يعرف يا ابني، صحيح هذا ولا مو صحيح المحسوسات؟ طيب الابن هو انت اللي جاي، انت اللي ملبنه، السميد انت اللي مسويه صانعه، انت شريته بفلوس ملبن خالص جاهز في نصوص القران والسنه جاهز، لكن من اللي عرف اخوان يصفها؟ من اللي عرف يستنبط؟ من اللي ابرز الموضوع ثم استدل عليه؟ الا العلماء. فالنصيحة بثلاث الأصول: شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، تفسير الحمد، تفسير التحيات، تفسير اللهم صل على محمد، تفسير عذبة من عذاب جهنم. اسألوه مجرب، والله هذه الذي ذكرت لكم كل ما إنسان انتبه لنفسه ولكأنه سوى حظرة، على الرغم أننا حظنا من قبل تقريبا 45 سنة لكن ما لقنا لها طعم. وهذا من فائدة ارتباط للصغير والكبير، ولا يعني هذا ان بعض الصغار ما شاء الله جيدين وافهم منا، انا اعرف الصغار جيدين وافهم، لكن في الجمله هو اللي علمك اللي ارتبط من اللي اشتقر. هذا من حيث التوحيد وصول التوحيد. القواعد الاربع اللي اذا فهمتها تصورت كيف وقع شرك المشركين: كشف الشبهات. طيب حديث الاربعين النوويه في الأمور العامة، هذه من أفضل المبتدئ. أما مسألة الذي بدأ وخذ مرحلة من مراحل التعليم، هذا ما لحد إلا المدرس اللي هو يتصل به ويرشد حسب فهمه حسب إدراكه. بعد هذه الأمور التي ذكرت الكتب: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو توحيد العبادة. شوف ذكر الشيخ فيه 67 باب، 67 نقطة كلها بتوحيد العبادة، إلا آخر باب في توحيد الربوبية، وموضوعين في توحيد الأسماء والصفات، والباقي كله في توحيد العبادة رحمة الله عليه. ليش؟ لأن توحيد العبادة هو الذي وقع الناس فيه، وقع الناس فيه، فأراد ينبههم على النقاط أو على مسائل تجتنب، إما أنها تنافي التوحيد أو تنافي كماله، يعني إما أنها شرك أكبر أو شرك أصغر أو معصية تنافي كمال التوحيد. فهذا من أفضل الكتب اللي المؤلفات اللي تحفظها في العقيدة في الدروس التوحيد. الباقي عاد قراءة الفقه، آداب المسيرة الصلاة إذا تحفظ، لأنك إذا حفظته وفهمته اعمل ما خالف. ليش؟ يعني على دليل ما يضر إذا فهمت. وأخيرا الدراسة والارتباط بمن سبق إذا تيقنت من سلامة منهجه، لأننا اليوم مشكلة في قد يكون المنهج فيه قليل ولا الحمد. نعم. سعدي. نعم. هذه أقوال مجملة. واسمحوا لي إلى يعني إحنا الحق إخوة وجلسنا للفائدة. هذه جت في الكلام: والدي يمنعني عن حضور مجالس الذكر. هذه فيها إجمال، فيها قنبلة حلية جيدة. مجالس الذكر ما هي؟ علمني. هل هي مجالس فلان اللي يجلس يدرس التوحيد ذات الأصول بالصفرة عقب الفجر ولا عقب المغرب ثم تقوم تروح لهيلك؟ والله ما يمنعك عنها أبوك إلا كانوا كافر ولا حتى فاسق ما يمنعك. حلف أنا بقصر اللي نشأ أبوك اللي نشأ من أجل أنه ما يمنعك عنه. في مجالس الذكر المختصرة سن واحد طبق واحد مكتبة خاصة وقراءة كتب فلان وفلان اللي يشرق ويغرب هذا يا أخي الله يجزاك خير يجب أن تطيعه، حرام عليك تروح معهم. هو يبي يمنعك أبوك عن مجالس الذكر إلا أنا أشرت لهم روح أمك للبر تروحون تبلغون، ايش تبلغون؟ وش معك حتى تبلغ؟ احنا اللي ما معه فلوس يا اخوان ويتصدق قولوا لي اعطني واحد شنو يتصدق ولا ما يقدر يتصدق؟ يقدر ولا ما يقدر؟ فراك تكتب يقدر يتصدق؟ ما يقدر. طيب انت وين العلم انك تروح تبلغه؟ تبلغ مين؟ او تنسى التوحيد اللي معك معه ونشيت عليه تخلي والديك؟ هذا اذا منعك ابوك يجب او منعك الداخلية انت انا موظف منعك الوظيفة يجب وجوب انك تطيع ولا لك حق تروح. وهكذا يا اخوان تختلف. ما نبي انا ما اريد ان السؤال كذا السؤال. فهل في اب من المملكة يبي يمنع ولده عن انه يروح المسجد عن شيخ المعروف ويدرس واذا اضرعت الشمس أقول سبحانك اللهم وبحمدك صلى الله عليه وسلم المجلس ثم تفرقوا لأهاليهم ثم تناولوا ما وصبح بيه وميمة بالخير وخشال دروس وراح دراسة نظامية؟ أنا بحلم لا يمنع لا أمه ولا أمه. إذن طلع معنا أنهم منعون عن مجالس يستنكرونها أم أنهم عوام واستنكروها. ليش؟ ما شافوا مشايخهم الأولين عليه ولا أنه متعلم عارف عواقبها فهو يمنعها. المانع عن هذه المجالس اللي اشار لها السائل احد شخصين مجربهم يا اخوان ما قلت لكم عن تجربه امنا او ابوهم عوام يعني من عوام المسلمين طيبين ناشئين على فطرتهم لكن استنكروا الروحات ما يعرفون الاولين يسوون كذا بالباب فهذا يمنع. الشيء الثاني يصير ابوه متعلم وعارف ثمرات هالجلسات اللي انت تشير اليها وعارف انها ما هي فيها شيء فيها داخلها شيء فيمنعك وعليه امتنع اذا منعك ابوك او امك في كلا الحالتين. نعم. وهنا عدد من الاسئله تسال عن الرياء في طلب العلم. فسائل يقول انني ادرس في الجامعه واحس في قلبي بعدم الاخلاص فهل اترك الدراسه؟ هذا من الشيطان. وسائل اخر يقول ايضا نفس السؤال انني اطلب العلم واحس ان طلب العلم من اجل الناس ومن اجل الكلام عنه فهل هذا من الرياء من الشيطان؟ اثناء درس ان الشيطان عدو لك فهو يريد ياتيك. اقر كلام نقيم في طرق مداخل الشيطان على الانسان: الشرك، البدعه، المعصيه، الوسوسه بالخير. فاذا ما جاك ما قدرت تشرك جاك بطريق البدعة فأنت تأتي بشيء دين وهو مو بدين. وإذا أراد أنك تفسق زين لك الزنا والخمر والربا وغيره. وإذا ما قدرت تدخل بعقوق الوالدين وإذا ما قدرت تدخل هنا جاك من طريق الوسوسة الرياء. لا تعوذ من الشيطان واطرح له عن بالك نهائيا واستعذ بالله كما أمرك الرسول. ليش؟ لأن طريقك مشروع. أجل لو تطلع تصلي الصلاة مع الجماعة ما أمر بها شرعا ثم يجيك يقول روح اقرية تبي ترجع؟ لا لا لا تطيعه وان طعته فقد ارتكبت جريمة أكثر من جريمة الرياء. تعوذ بالله من الشيطان واحسن النية واطلب العلم وادرس لأن اليوم غالبا ما في ما في تحصيل على العلوم إلا من طريق الدراسات النظامية. شيطان الجني وشيطان الإنس أيضا يجي من الطريق. إيه ما أنت درس لا توظف طولنا من الزبادة درس لا توظف ما يحتاج اجلس مدرسة وصارت عصر الوظيفة التوظف يا أخوان هو منكر. مو بتوظف تقوم عمل من أعمال المسلمين مو بتوظف معاونة الحاكم هو الحاكم شمس بيبت على حتى الشمس اليوم جد دراج ما تدخل حتى صحيح ولا لا؟ من أول ينزلون بالشمس البادية الحين تجدها يمكن مئات الأمتار مسكرة بالدرائس فتدخل حتى الشمس. ضروري للحاكم من أعوان، والحاكم هيأ الأسباب وهيأ الدراسة، تدرس تستعين بالله وتدرس وتحصل علم وتعاون وتعاون المجتمع، تصير ولله الحمد آلة فعالة، عضو فعال في المجتمع. الله لك الحمد، نعمة إلى هذه ولله الحمد. لو ما جاء التعلم راجع نفسك يا مسكين أنت، والدولة احتاجت للوظائف الكثيرة ولله الحمد، أنت من تولاها؟ لو يجيبون معها أعلان الآن العمالة، لما أن هذا من ولله الحمد خلاص ظهور الدولة خلاص رجال المسلمين يلتفتون كله للتعلم، لأن العمالة أمرها سهل، أن قد ولا أحد يشتغل ولا قد يروحون سهلة، لكن التعلم أمر عظيم. أنت يجيك شيطان مسلك ادخل تعوذ بالله من الشيطان المستمر يوم يومين ثلاثة سنة سنة يروح يخليك، هذا يجيك راح تصلي يقول لا روح الجماعة عشان الرياء، لا تقول زملائك بروح الوالدين سرية، وقالوا ترى قالوا زملائك عن المسلم جرب يروح الطبيب يقوم يقول بروح الوالدين هاوشون يا رجال لا ترائي بس اجلس بس يقول بروح الطائف يقول لا ترائي، تعوذ من الشيطان وادرس واستعن بالله ولا تلتفت لهذه الوسوسة. نعم. سائل يقول آمل من فضيلتكم بيان أهمية طلب العلم لكبار السن، لكبار السن وخاصة العلم النافع لهم، على سبيل المثال بعض معرفة بعض سور القرآن الكريم، لأن بعضهم لا يعرفون الفاتحة أو لا يعرفون معها غيرها. طلب العلم مو محجور على الصغار، لكن في الغالب أن الصغير أقبل، كما قال الشاعر تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وأن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. الصغير العلم مو محجور على الصغار، كم من كبير درس وبلغ من العلم ما بلغ، ومثل من رسول الله صلى الله عليه وسلم متى وحي إليه ابن 40، وكم الصحابة كم من شايب منهم أسلموا وهم كبار السن وتقبلوا. فلا يحجر العلم عن صغير ولا كبير، لكن غالب في الغالب أن الصغير يكون قد يكون عنده استعداد أكثر، وقد يكون عنده كبير أكثر أيضا. الكبير نفسه إذا أقبل صار عنده ذكاء وإدراك وصار جاء العلم عن بصيرة، فلا فيه يطلب العلم بأي. ثم أن طلب العلم على قدر الاستطاعة، فالعلم الضروري لا بد منه، معرفة أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمور الواجبة، المعاصي الظاهرة هذه المحرمة والحقوق الواجبة عليه، مسألة تفاصيل الفقه وأحكام الفقه والمعاملات والقضاء التي تحتاج إلى قضاء، هذه يتعلم لها بعض المجتمع، وإذا حصل مشاجرة بين اثنين يجول للقاضي يخلصكم إن شاء الله. ولعن هذه الصورة اتضحت، يعني مو كل علم يسمونه هنا علم فرض عين عبادات، وفي فرض كفاية إذا تعلم بعض الناس كفى، فأنت تروح توجب على الكبار لأن تستعانوا تقول يجب عليكم تعلمون الفقه المعاملات من كتاب البيع وكتاب الوقف وكتاب الوصايا وكتاب النكاح وكتاب العدد والنفقات والجنايات والديات، هذا فين يتعلمه جزء من الناس، وهم اللي قد ويعين منهم ناس قضاة بحيث إذا حصل تشاجر أو إشكال في حقوق الناس رجعوا للقاضي وحكم بينهم. أما العبادات لا، يجب يتعلم الكبير والصغير لأجل تصح عبادته. هنا أيضا عدد من الأسئلة في موضوع واحد، أختار من هذا السؤال ليعبر عنها جميعا. يقول أنا شاب أدرس علوما غير شرعية تشمل لغات الأجنبية والمواد الطبيعية كالحساب والفلك والكيمياء وغيرها، فهل أنا مأجور على ذلك؟ وهل هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سحر الله له به طريقا إلى الجنة؟ هذا جزاه الله خير السائل، أجاب نفسه لما أجاب الحديث أجاب نفسه، إيش تقول عن الجواب؟ الله يجزاه خير ويصلح قلبه وفدنا وياه، من سلك طريقا يلتمس به علما، يعني علما إيش ينفع به؟ كله على حسب حاله، فإن كان علم شرعي فلا نظرة، ينفع في الدنيا والآخرة، وإن كان علم دنيوي هو ينفع بالمجتمع حتى لا يحتاجوا إلى غير المسلمين، وحتى لا يعملوا عملا محرما. فإذا كانوا الناس محتاجين إلى صنايع مثل ما نشوف الآن، الصناعات اللي تخلفت تشكلت، الميكاترولوجيات اللي ما لها نهاية، والكمبيوتر والدنيا كلها وحسابات فإذا كان ما تعلم المجتمع والناس تحتاجوا لها، من يتعلم؟ يجيب غير مسلمين يرضى؟ لو جاء غير مسلمين صحنا، كيف ليش ما تعلمون؟ ولما فتحوا العلوم لنتعلم ونكتفي، هذا يسمى فرض كفاية. مثل ما مثل الحري، ما هو من أول اللي يبنون لنا موجودين بعضهم من نفس البلد، ويوم منهم الحمد لله استغنوا بالوظائف الخاصة، ما بقى العمالة يجي يبني ويروح، أذنوا العمالة يشتغلون. فاللي فيه حاجة ولا فيه علم محرم لا تتعلم كيف يعصر الخمر، فهمت السائل؟ ولا تتعلم شلون يصلح الدخان ويسيس ويقرطس، لا قالك تعال تعلم هذا، لا تتعلم، لا تفتح البغايا، دور بغايا زناد، وقلت تعال بواب تعلم شلون الدخل، شوف اكشف عليهم، ما تتعلم الطب ستكون طبيب على البغاة، اللي بمرض يجزي لا يدخل، قول ما بمرض يترك الله والله، والله هذه مهنة معه من يتعلم، فهمت الخام ولا لا؟ لأنه لكن لو قلت تعلم الطب، تعلم المرض هذا وتعال على حدود، إن جاء أحد يريد الدخول في المملكة اكشف عليه لا يدخل المملكة بهذا المرض، يسمى طاعة، هذا المرض لك تؤجر تفك المسلمين. هكذا كل المعلومات عادنا، نقول ما نتعلم الطائرة، إلا تعلم ولدنا ولد بلادنا، إن تعرف حكم الإخلاص لله ولرسوله، والنصيحة لله ولرسوله ولأئمة الكتاب وللأئمة وأولئك الكتاب وأئمة المسلمين، فتعلم ولا لك حق، وإذا كان عندك مقدرة تبي تمتنع، أنا ربما سأذهب، الناس محتاجين للعلوم هذه. فإذا كان ما أنت بحاجة ولا بحاجة لك، أنت علمت به نفسك وما تعلمت هم مستغنين، ما في مانع لو عرضت إلى علوم أخرى، وهو الآن موجود عندنا في المملكة ولله الحمد، ووجدت العلوم التي تخدم في الخدمات العامة، والتي تخدم العلوم الشرعية واللغة العربية، وهذا من فضل الله علينا، كل ولله الحمد يتجه لما يحس بنفسه الأنثى به والتعلم. مثل ما قلت لك يعني إن وكلت تعلم الخمر كيف يصنع، لا قل لا، كيف يصنع المعصر لا اسمحوا لي، أما ما بها الحقل هذا، أما الطب محتاجين الناس حقول مرافق المجتمع المسلم. نعم. سائل يسر يقول هل يأثم طالب العلم إذا كان هناك خطأ في المجتمع ولم ينبه عليه مع أن طلاب العلم مثله كثير؟ أولا نتساءل مع السائل، ما ندري ما درجة طالب العلم، لأن طالب العلم اللي هو تختلف الاصطلاح، ففي وصف طالب العلم الصغير والكبير والجاهل والجري واللي مو جري واللي يعرف يقدر المصالح واللي ما يقدرها، وصف طالب علم أو مع سادة مو صحيح، فهذا الفتوى ما تكون عامة، لابد إذا كان شخص يعرف الشخص، لكن أعطيكم جواب بصفة عامة. التغيير المنكر ذكره العلماء، ذكروا له درجات، اعرف أنت هذه الدرجات التي ذكروها، اللي ذكروها عالم بما يأمر، عالم بما ينهى، حليم بما يأمر، حليم بما ينهى، إذا عرفتها قدرها، انظر إلى العواقب، العاقبة ما هي النتيجة، هل ستحصل فائدة وما حصلت ما في ضرر؟ طيب، فإذا كان إنها الفائدة ما حصلت الفائدة سيحصل ضررا أكبر من المصلحة، خليها على منكره، أي خليها ترجع على منكره أبدا، لا ولا تتعرض. هنا طريقة أخرى فرقا بين الإنكار العام وفرقا بين الإنكار والتركيز على خاص. فمثلا ما هو المنكر الذي تتكلم عنه؟ أي منكر كان، تكلم على وجه العموم، على أن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر، حرم المسكر، حرم الربا، ثم استدلوش تريد تركز من فعل على الخمر اللي فعل فلان والردها فلان واللي اسمع فلان واللي تعامل به فلان، أو لماذا لا ينكر؟ تتركز على النقطة، لماذا لا ينكر؟ لا لا، تعمل طريقة الإنكار. ف يعني خلاص، ماذا خلصنا به من هذه المسألة؟ أخبركم إخواني، أنا ما أسمح الواحد يفهم غلط، يفهم غلط. فإن أردت تبين حكم المنكر في القرآن والسنة، بين على وجه العموم كما بينه القرآن والسنة. تريد تنكر على وجه المعاتبة، على وجه المعاتبة والإنكار موجه لفئة مخصوصة، هذا لا، هم من الصالح ولا يعتبر هذا إنكار منكر. وإن كان الإنكار والنصيحة أيضا تختلف اختلاف المنصوح، واختلاف المنصوح والمأمور والمنهي عنه. فإن كان أحد يقال على تطالب، ليش؟ لأنه زوم منك، تطالب بتغيير المنكر، وحد تنصح نصيحة، مجرد نصيحة بدون مطالبة، وتبرأ ذمتك، غير الحمد لله، ما غير مالك منه، مالك منه. ويشترط للنصيحة أيضا شروط، إذا كان المنصوح ولي الأمر، شروط ما هي بالسهلة، أن تكون سر. ليش؟ وش الخوف منه؟ الخوف لا يصيبك رياء، تقول أنا والله وصلت ولي الأمر والله وتكلمت، غلط، غلط يا إخوان. وكذلك أيضا إذا نصحت علنا وركزت على جهة معينة، هذا من أكبر الرياء، أني تكلمت مع المفاسد اللي تحت. فإذا كما قال الصحابة، إذن لي أيها الأمير، إذن لي أيها الأمير. ففرقا بين النصيحة العامة عن هذا، عن الوقوع في هذا المنكر، وجه الله، وهذا خطب عن أول الله الحمد لله الذي يعظون في، ما في منكر، ما في منكر ما يذكر على وجه العموم، لكن على صفة مخصوصة، على صفة مطالبة نصح مع هذه تسمى نصيحة مع الولاد، ويذكر كثير من هذا. ولهذا أنا أدلكم على تنبيه الغافلين للنحات في البلد الثاني، ترى جيد في الموضوع يا أخوان، جيد تنبيه الغافلين للنحات، وكذلك غيره وغيره من الكتب. وأداب السرائل بن مفلح في الأمر المعروف أنها على المنكر، الأمر بنها على المنكر مو بالسهل، جيد. فلا ربما أنت في نفسك أنك سويت خير وسويت شر منكر. يذكر أن أحد العلماء راح ونصح في السابق، طبعا مو في الوقت الحاضر، نصح أحد الأمراء في زمنه، ولما خرج منه تبعه من تبعه، وجلس هذا صار جائع طالب العلم له مكانه قمامة يلتمس فيها كثرة خبزة، صحت القصة لكنها شرعية يعني معناها. قال له هذا، الله يعافينا الأمر اللي يأكلوا الأموال اللي يسوون، قال طالب العلم يا أخوان شوفوا خلوكم، خلونا ضروري من قراءة الكتب السابقة. فرفع رأسه قال الله، هم يعلمون الغيب، قل خيرا أوصل، رحمهم الله يا أخوان، قل خيرا أوصل، لأن مقالة هذا اللي قال له الكلام هذا مخيف، هذا الله يعافينا فتان، ما يريد هذا طالب العلم، لا هم يعلمون الغيب، أنا لا طلبتهم ولا سألتهم وهم يعلمون الغيب، راح وما تشتر. فالأمر معروف أنه أنا منكر من الشروط عديدة، ما هي إذا تحتاج محاضرة مستقلة، الله يحفظنا وياكم خير مني ولا من غيري. نعم. عدد من الأسئلة أيضا تسأل عن المراء بين طلبة العلم وعن تبديع بعضهم لبعض وعن التفريق بين العلم والدعوة. وحول هذه الأسئلة أسئلة كثيرة جدا، وبها نختم الأسئلة المتعلقة بالموضوع لننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة الموجهة من المهن. المراء المراء والتبديع يا أخوان، هو قال السؤال شو بعطف ولا لا؟ نعم بعطف. يقول عن المراء بين بعض طلبة العلم والتبديع. شل من السؤال أنت السائل جزاك الله خير، اشطب بالمجيل الدائرة من طلبة العلم، اشطب على طلبة بعض طلبة العلم. ليش؟ لأن طلبة العلم الحقيقيين لا يحصل بينهم هذا. فاكتب السؤال المراء اللي يحصل التبديع بين الناس أو بين المسلمين. لأن طلبة العلم يا أخي وصل طلبة العلم غلط والسؤال ما قصدها، لكن نصيحة له ولمن يسمع، لا هذه وصمة، هذه لو تورق أخذها من بعدك من القرون الآتية، ولو والله في القرن كذا في تاريخ كذا في السؤال في الدلم وجد طلبة علم يتمارون. طلبة علم أخواني ما يتمارون، وإنما الذي يشير إليهم بعض الاتجاهات. أيها الأحبة، يسرنا أن نكمل معكم بقية الأسئلة في الشريط الثاني.